الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شوف ما أحسن التقاء بداية السورة بنهاية السورة. نهاية السورة قال إيه؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ وبعدين يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. مناسبة ولا مش مناسبة؟ طيب الذين كفروا ما هو الكفر؟ الكفر معناه إفساد. لكن إذا ما نظرت إلى السفر تجد سفر حقيقة وسفر آثار حقيقة. إن الكفر المنكفر يعني سفر يقتضي إيه؟ مستور. سفر إيه؟ يبقى الكفر سفر شيئا. ما هو؟ لازم يسطر نقيضة. يبقى سفر الإيمان. وما دام الإيمان هيبقى مستور يبقى الإيمان كان موجود أول، بس الكفر هو اللي عمل إيه؟ يبقى إذا كلمة الكفر أول دليل على الإيمان، لأن الكفر ستر ولا يمكن أن يستر إلا شيء، هيستر نقيضة، يستر إيه؟ الإيمان. يبقى الإيمان فطري، الإيمان فطري اللي هي بقية في عالم الذر. ألست بربكم؟ قال طيب الذين كفروا. طيب هذا الكفر معقول في كفر مش لذات الشيء بل لآثار الشيء. مثل قول الحق سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ايه اللي حصل منه؟ كفرت بأنعم الله. كفرت بأنعم الله غير كفرت بالله. يبقى الله موجود، يبقى الأولانية كفر بالله، انما دي ايه؟ كفر بأنعم الله. ازاي بقى سفرها ازاي؟ ام قال اما ان يكسبوا فلا يستنبطوا نعم الله من كون الله، لان ربنا خلقنا في عالم الاسباب، ادانا ارض ان زرعنا فيه وشقينا ونطلع يبقى دي اسباب. فكفر بالنعمه يعني سترى ولم يبحث عنها، خلاها ايه؟ ولذلك لما قلنا ان قل انكم لتكفرون بالذي ايه؟ خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها من أول الأزل. يبقى أي شيء في الكون لم يجد شيئا، لا الماء ولا الهواء، ما فيش أي حاجة زادت. لإيه؟ لأن هاتها في المية مثلا، أنت في حياتك يقول لك احسب لي كم طن من الماء شربته، هقول 20 طن شربته. الظل في جسمك وبقى وزنك 20 طن؟ لا وزنك هو امال ايه؟ قالك ما هو الخرق عرق بول غائط سماخ اذن مخاط انس، كل دي بيطلع الميه ولا لا؟ وبيبقى فيه الوزن اللي هو 90% من وزنك ميه. خلاص يبقى ان انت خدت من الارض كده مفيش ملء اللي عندك الا ايه؟ 90. طب لما يموت اول حاجه تحصل ايه؟ يجف، يوم شويه الميه اللي باقيين فيه يطلعوا كاني ما خدتش ولا حاجه من الميه. يبقى كميه الماء اللي مخلوقه في الكون هي نفس الجف ولا متذكر اي كميه، كميه الطعام كل حاجه مقبوله من الكتب. بعدين ترجع عندك ورده في البستان تاخدها نضره كده وتبص لها وريحه كويسه وبعدين تقطفها، شويه الماء اللي فيها ايه؟ يطلعوا اللي خدتهم يعني اللي بيجوا فيه. وبعدين اللون بتاعها يضيع والريحه يضيع. الله، اذا اللي خدته سابته في الكون عشان تطلع غيره. اذا كميه الارزاق في الكون لا تزيد ولا تنقص، ولكن عمليه كيماويه بس كده. الميه اللي بيشربها بعدين يمكن الانسان بيشرب بول ولا بول غيره، انما بعد ايه؟ بعد ما اتطهر وربنا أثره بالبخار يطلع كده في البناء وبعدين يطلع في السماء وينزل ماء طهور. ماء طهور مش ايه زي اللي نسميه احنا ماء ايه؟ ماء مقطر. اذا الكميه هي ايه؟ هي. فلما يجي يكفر بالنعمه اما ان يسترها فلا يبحث عنها كسلاب ويفضل شحات في الكون، واما انه برضه يستنبطها بس يسترها عن مستحقيها. يعني يبقى بخيل ويكنز له. يقول له ارحم نفسك، انت بتكنزها عشان انت بتعملها لنفسك انت عذاب يوم يحمى عليها في نار ايه؟ في نار الجهنم ايه؟ فتقوى بها ايه؟ جباههم وجنوبهم ايه؟ وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم لم يصر لكم بل صار عليكم. فافتكر كويس، ولذلك تجد اداء القران اللي قاله ربنا تبقى الاصل هو فكره الاعراض عند الصدقه. لان لما يجي واحد يطلب من واحد بخيل حاجه يقوم يعمل ايه؟ يعرض عنه بوجهه ولا كانه سمع، وبعدين يديله ايه؟ جنبه، يقول ان فلان اداني جنب، وبعدين يعمل ايه؟ يولي يديله ظهره، يقوم يتعذب بهذا القتوك وبها ايه؟ وبعدين ايه؟ هذا ما كنزتم لانفسكم. لو ان بقى يرجع يقول لا ده انا عايز اخفف الحكايه دي ولا اقعدش اعملها واخزنها، انت بتخزنها ليه؟ انت كنزته لنفسك، انما انت بعبيط، لان ده كذا كنزته عليك. نعم. يبقى الذين كفروا، يبقى المواد بين الكفر ايه؟ الكفر نوعين، كفر بالله وكفر بنعمه الله. الكفر بالله انك انت تقول مفيش اله، هذا واحد. الكفر بالنعمة انك انت ما تبحث عنها وتسترها، ما تقعدش تحرس وتسقي وتزرع عشان تطلع، لا زرعت وجبت عن مخازن ملايين تسترها عن ايه؟ عن مستحقها. هنا المطلوب الكفر بالايه؟ بالله. وما دام كفر بالله هيكفر برضه بالايه؟ كل حاجه. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. كلمه صدوا، صدوا مين؟ لازم عايزه مفعول. صدوا مين عن سبيل الله؟ صدوا آذانهم عن أن تسمع إنذار الحق. ينختم على الأمر يجي توقف الجلد اللي انت تاخدها ولا تنتفعش بها، يقول لك آه وجعلنا على قلوبهم أكنة إيه؟ وفي آذانهم إيه؟ وبعد ذلك لما الأفئدة أخرى بعدين يقول لك خلت عافي الشرك والكفر مش عايز يطلعه من بالملك، اختم على ايه؟ على اهله. وخلي الكفر جوه ما يطلعش، وخلي الإيمان بره ما ايه؟ ما يدخلش. يبقى صدوا عن ايه؟ صدوا آذانهم عن سماع الحق وأدلته. طيب وصدوا ايه ثاني؟ وصدوا أبصارهم عن رؤية آيات الله في الايه؟ في الكون. يبص كده يشوف الكل العجيب ده، الهندسه اللي مش عارف الايه، برضه صدوا. وصدوا قلوبهم عن قبول يقين الايمان، او صدوا غيرهم يصح، هم صدوا دي وبعدين يصدوا ايه؟ اذا المفعول يصح يمشي زي ما تحب عشان توسع رقعه الصد. طيب وصدوا عن سبيل الله غيرهم، يبقى هو كفر وما اقتنعش بكفره هو، حب غير ايه؟ ولذلك هناك المستشرقين يقول لك ايات في القران انتوا بتقولوها ايات محكمه ومش عارف، وبعد ذلك فيها شده التناقض. زي ايه يا سيدي؟ قال ولا تزر وازره وزر اخرى، كلام صح. وبعدين قال ايه؟ وليحملوا اوزارهم واوزارا مع اوزارهم. طب لما حملوا اوزارهم يقول له لا، الحدث مختلف، كل عملية دول لها حدث تنسب إليه. فالحدث الأول وزرهم حملوهم لأنهم، لكن أضلوا غيرهم يبقى فيه ضل هو، يبقى هياخد وزر. وبعدين يعمل حدث ثاني أضل غيره يبقى هياخد وزر ثاني، فوزر لضلاله ووزر لإضلاله لخلق الإيه؟ لخلق الله. يبقى الآن اتكررت شيء. صدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وقال ما معنى الضلال؟ الضلال هو عدم الاهتداء إلى طريق الغاية. والأعمال دي قسمين، إما أعمال أولها الكفر بالله يبقى عملك ده هيضل، والكفر مش هيسيطر، الإيمان هو اللي هيسيطر، يبقى عملك في صد الناس عن الكفر مش هيؤدي الى غايه، ضل عملك يعني بطل ولا هو الطيب. طب عمل خير زي اللي بنشوف ناس كتير يعملوا خير وهم مش مؤمنين، نقول له ما تفتكرش ان ده هيشفع لك، انت عملت عمل واحسنته وبقيت كويس فيه في الدنيا تاخد جزاء، لكن في الاخره مالكش فيه نصيب. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عمل من عمل ايه فجعلناه هباء ايه منصورا ملبوس كده. والايات الثانيه بقى والذين كفروا اعمالهم ايه كسراب بقيعة، قيعة يعني أرض إيه صفصف ما فيهاش حد، يحسبه الظمآن ماء، ما هو السراب شيء يقيم مثل المية، في شوية السراب لحد كده بعدين تلاقي ما فيش مية ولا حاجة، تبقى أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه في شوية السراب لم يجده ووجد الله وجده. يعني اللي انت كنت كافر بيه لقيته عندي المسألة دي، الله يبقى يقول له انت هتاخد اجرك منه. طب ده انت ما عملتش ليه، انت اللي عملت لهم خدت اجرك منهم، ان كنت عايز ثمر في الدنيا وزوجات، ان كنت عايز شهره خدته، ان كنت عايز تكريم خدته، ان كنت عايز يعمل لك تمثال عملوا لك، يبقى دي برضه اجهرتم طيباتكم في ايه؟ في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، شمشات صور وكده والشام ومش عارف كل ده يبقى. ومثلا ثانيه برضه اعمالهم مش كسرات، كرماد استبدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ايه ما يقدرونش على شيء من اللي كسبوه، ما يلاقوش حاجه ما دام شويه تراب والريح عاصف خلاص تنتهي. وبعدين جاب برضه مثل اقوى، او كظلمات في بحر ايه لجي، بحر لجي يعني مش ساكت كده، لجي في لجج لو الجبال امواج عماله تخبر زي ما بنشوف عندنا في النواه اللي بتحصل دي في بحر الايه لجي، بده يوصف البحر مش لج كافيه، يغشاه موج من صوته موج. طب الموج احنا بنقول ده الموجه تجري ورا الموجه ما فيش موج تاني يعملوا على بعض، ام قال لك لا ده شده الاعصار يخبر الموجه اللي ماشيه قبل ما تنتهي الموجه تجي لها موجه ثانيه تركبها. الله. طب ادي خذوا الماء وفي بحر الايه للجيل يغشاه موج من فوقه موج، ومش بس كده ومن فوق الموج الثاني سحاب. الله ده تبقى ظلمة كبيرة قوي، موج وفوق موج وبعدين يجي سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. شوف بقى الدقة في الأدابة، إذا أخرج يده لم يكد يراها. طب يقول مثلا ما يشوفش حاجة تانية، إنه ما يشوفش نفسه، طب ده هو عارف إيده فلا واضح ايده من هنا ايادي ولا لا، برضو ايده هو ما يشوفهاش مع انه مصاحبه لا وعارف موقعها من نفسه، ايدي بجنبي ولا قدامي ولا فوق ولا عارف، برضو اذا افرج يده ما قالش لم يراها علشان الكلام لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له ايه فما له من نور. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا مقابلها بقى عادةً الحق سبحانه وتعالى حين يشرحه أشياء متقابلة يجيب دوريات عشان ننتقل من بالمقارنة فيه بقى. ولذلك إن الأبرار إيه؟ لفي نعيم وإن الفجار عشان يجيك الفرق. والذين آمنوا، آمنوا ما قالش بمين آمنوا، الإيمان الأول هو إيمان بالله، لأن لبك آمله إما أن تكون متعدية بالباء أو متعدية باللام أو متعدية إلى مفعول بلا حرف، فآمن به يعني اعتقد وجوده، هذه واحدة. طب وآمن له، آمن له صدقه، آمن له يعني صدقه في الكلام، هناك بقى إيه وما أنت بمؤمن به لنا ولو كنا صادقين. خلاص. طب اذا كان التعدي بحرف يا بالباء يا بالايه بالله، ومره يجي متعدي يقول لك امنهم من خوف، امنهم من خوف، يبقى اما ان تتعدى بالحروف او تتعدى بالايه بذاتها، ولكل شيء فيها ايه معنى، كلها تؤدي الى معنى الامان والاطمئنان والسلام. والذين امنوا ولازم يعاملوا الصالحات ليه؟ أم قال لك لأن الإيمان عمل القلب، لكن عمل الصالحات عمل القالب. يبقى لازم عايزين حاجتين اثنين، إيمان قلب بالعقيدة، وإيمان قالب طاعة الأمر الذي اعتقده فيه ما أمر به. يبقى لازم عمل إيه جوارح، لأن الإنسان له إيه؟ له جوارح وله قلب. وقلنا في القلب دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها وفي الجسد إيه؟ مضغة إذا صلحت صلح إيه؟ الجسد كله. ولما يجي يدخل الإيمان، لما يجي يضخ الدم في بقية الجوارح، هيضخ دم مصحوب إيه؟ بعقيدة. يبقى لما تروح لأي جرح من الجوارح، للود إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، للعين يغضض مش عارف للنسان ما تنفخش إلا مش عارف إيه، لأن الإنسان له إيه؟ جوارح كتير. قمة الجوارح دي إيه؟ في القلب. القلب مطلوب منه أن يعمر بإيه؟ بإيمان بالله، والإيمان بما يخبر الله من كل غيب، رسله والإيه؟ والكتب اللي أنزلها، واليوم الآخر، والقضاء والقدر خيره وإيه؟ خيره وشره. الله. وبعدين أم قال لك والعين لا لا ما تمدش عينيك إلى محارم غيرك، الأذن سمع الله وأعرضوا عنه، اللسان اوعى تشهد به زور، اوعى تخذف به المحصنات، اوعى ترمي به يمين كد، كل حاجة لها إيه؟ البصر، كل اللي شئت بصيرك أن تشرب الإيه؟ الخمر أو تأكل الميتة أو تأكل مش عارف إيه، كل حاجة الإيد برضه لها أوامر يضغطوا عليك، أنت بتعمل إيه؟ الإيد ما تسرقش، الله، ما تقتلش واحد، الرجل لها برضه، ما تسعاش بها إلى محرم، تسعبها للمسجد، ما تسعاش بها، كل حاجة لها حاجة، إلا شيء واحد يعم كل الجوارح وكله من القلب والنفس والعين وكل حاجة، وهو بر الوالدين وعقوقهم. شوف سايح في ايه، زي ما قلنا لبر الوالدين مذكور بعد ايه، اعبدوا الله ولا وبالوالدين احسان. ولذلك هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان مش المطلق، الانسان يعني جنس الانسان، يبقى يشمل كل ايه، بدليل انه استثنى منه جمعا. لو كان الانسان مفرد إلا الذين آمنوا، طب ده مستثني من الإنسان الجمع، يبقى هو لازم الإنسان ده مطلق إيه؟ وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، وآمنوا بما نزل على محمد، يبقى لازم تاخد إن آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على الله في الرسل السابق، إن شرع لكم من الدين ما وصى. قل إيه؟ الآن هنا بيقول يا سيدي وبنتي قل آمنا بالله وما إيه وما على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي النبيون من قبله، مش كده، وما جاء به عيسى، وكل إذا نؤمن بما جاء به الرسل. طب أمال يبقى نؤمن بما جاء به الرسل، يبقى إحنا جيب رسولنا جاب إيه؟ قال لك الرسل كانت لهم تشريعات، هذه التشريعات متفقة في جميع الرسل، وهي قضية الإيمان، الإله الواحد، وبعد ذلك نؤمن بما قاله الإله الواحد من إله له رسل، ونؤمن بأن فيه كتب، ونؤمن بأن فيه إيه آخر، كل ده نؤمن به، إنما فرع مين؟ فرع الإيمان. لأنك أنت أمنت بالله، طب هل ربنا هيخاطبك أنت ويقول لك انا عايز منك كذا ولا كذا، ولا هيختار اللي يقول لك، مش يجيب اي واحد يقول لك، لازم ايه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفى جبريل من الرسل ليبلغ الوحي، واصطفى من الشعوب الانبياء والايه والرسل، كل دول كل واحد يصطفى عشان يقدر ينقل لك ايه، ينقل لك منهج مين، منهج الله، فلازم تآمن بدول. ولذلك المستشرقين كانوا يسكنون في سان فرانسيسكو، يقول لك كيف تبيحون للمؤمن ان يتزوج كتابيه، يعني اللي تبع عيسى ولا اللي تبع موسى، ولا تبيحون للكتابي ان يتزوج مسلمه. كان الاصول بقى ما دام اباحته دي زي الطعام، الطعام الذين اوتوا الكتاب حلو لكم وطعام اجر، طب اشمعنى دي يا منتو خليفه الصفه بقى تاخدوا بناتنا تتزوجوها، ولما نطلب منكم انتوا ما تدوهالناش؟ تقول له ايوه، لأن أنا مؤمن برسولها وهي غير مؤمنة برسولها، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، نزل عليه الحق من ربهم، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الله الذي خلق الإنسان يعلم أنه إيه برضو بيغفل في بعض الأحيان، فما بياخدناش يعني على الله، ويعفو عن إيه، ويعفو عن كثير. وبعدين لك من الصلاة للصلاة تكفر الأجل، والجمعة للجمعة تكفر الأجل، ورمضان لرمضان يكفر الأجل، يعني عامل لك مسجلات متعددة علشان إيه؟ عشان يطهرنا ويزيد. ليه؟ علشان لما الإنسان يعمل معصية لا يأس من روح الله، لأنه لو يأس من روح الله يبقى زي ما بيقول فائد، لكن ربنا بده يرحم الأمة، يقول له لا ما تعالجش أنا إيه أنا عارفه. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أصلح بالهم، كل المفسرين أصلح حالهم، حالهم كله، حالهم النفسي، حالهم المادي، كل حاجة. طب قال إيه يعني إيه معنى بال وإيه معنى حال؟ البال هو في الواقع الخاطر الذي يخطر في العقل، ولذلك الشيء ده بالي، الشيء ده في إيه؟ في بالي. يعني إيه؟ يعني عندك عقل ما بيسيبنيش الشيء في بالي. طب أصلح بالهم يعني حالهم يعني إيه؟ قال لك لأن الإنسان يشغل بما يكون في حاله، يشغل باله به، فما اللي ما إيه؟ هنجح ولا حصلت؟ ولو نجحت ودخلت بخوري هشتغل إيه؟ مش عارف إيه؟ هعمل إيه؟ فلما يصلح باله إيه؟ ينصلح إيه؟ ينصلح حاله. طب وليه عمل ربنا في الذين كفروا عن سبيل الله؟ أضل أعمله بني الذين آمنوا كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك الحكم اللي تقدم به بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ومعنى الباطل الشيء المعدوم اللي مثله الحق شيء ثابت والباطل شيء معدوم، هم اتبعوا الباطل وانت اتبعت الحق، وما دام اتبعت معدوما يبقى ينعد لنا كل حاجة، اتبعت موجودا يتوجد عندك كل حاجة. ذلك أي الحكم الذي سبق بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ولماذا اتبعوا الباطل؟ لأن الحق له تكاليف، والتكاليف بتبقى مرض ضد النفس، شهوات النفس. اللي عايز يتمتع بعرق غيره ويسرق ماله مثلا، اللي الحقد مليح على واحد وبده يقتله وبده يزول منه روح نعمته، اللي يسوق علاقة اثنين كويسين ببعض كده وبيحبوا بعض بتاعهم يقوم يمشي بينهم، كل ده باطل. شهوات النفس يجي الحق يحسمها، يقول لك دي بلاشها ودي بلاشها ودي بلاشها، فهو عايز حاجة ملهاش ملهاش طلب. والباطل معدوم فلا طلب له، والآلهة الأصنام ملهاش طلب، الشمس اللي بياخدها ملهاش طلب، يوم ده إله فانتظر دلوقتي نؤمن به بلا تكليف. نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يضرب المثل، معنى ضرب المثل شيء الناس تقف فيه، يقوم ربنا يجيب لك حاجة يقربها يقربك منه. مثلا بدي يقول الناس اللي بيتخذوا شريك مثلا، اللي بيتخذوا لله ايه شركاء، يقول لك ايه رجل ارسل من لرجل رجل فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا ايه ارسل من لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون، مشتركين في عدد، ويرات الناس متفقين يتفقوا له انت يوم وانا يوم وخلاص نتفق سلم كده، ده هم بينهم وبين بعض ايه، فيرضي من فيهم يبقى يتعب، انما اللي سلم لرجل اهو كان ايه يبقى ده اسمه ايه مثل. يجي ربنا سبحانه وتعالى زي ما ضرب ايه مثل نوره نوره تنوير للعالم ايه كمشكات فيها مصباح. يريد الله ان يضرب مثلا النور اللي احنا مش عارفينه، بده يدينا مثل بالمحس، المصباح المشكاة، ما هي ما هي المشكاة اول، المشكاة فاهمين انها كانت المصباح، نقول له لا ده المشكاة فيها ايه فيها مصباح، تبقى المشكاة الطاقة اللي بتاعت فلاحين زمان كانوا ما يفيش عندهم يرفض يوم يعمل طاقة كده لها زي الشباك بس مش نافذة ويحط فيها الايه المصباح الطاقة صغيرة. ذلك اي ما حدث من الكافرين الذين اضل الله اعمالهم ومن المؤمنين الذين كفر الله عنهم سيئاتهم واصلح بلهم. ذلك الحج تقدم بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وقلنا المثل قول يشبه مضربه بمورده. ولذلك لا تغير الأمثال. مثلا إذا واحد طالب عندك واتأهمل طول السنة وجيه ايام الامتحان ونزل الامتحان يقعد يذاكر، تقوم انت تقول له قبل الرماء تملا الكنائن. الرماء يعني ترمي السهم تصيب بيه، والكنانه هي بعده السهام. ما تجيش ساعه ما تصطاد ترمي الكنانه السهام، قبلها جهز نفسك. خلاص كده قبلها ايه؟ جهز نفسك. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يديني مثل، مثل الذين اتخذوا من دونه اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهى البيوت لبيت العنكبوت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل الحياه الدنيا ايه؟ كماء انزلناه من السماء. الحياة الدنيا دي كلها ما أنزل لما سمعت في أخبار من الأرض ومتر وبعدين يصير غشيم وتنتهي المسألة. إذا فالمثل يقرب الله به البعيد بواسطة القريب المشاهد. فمثلا الآن قلنا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات والأرض أي منورها بأسبابها بالشمس نهارا وبالقمر المستمد ضوء من الشمس ليلة وبالنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والإيه والبحر. وإحنا قلنا زمان أننا في الظلام حين نريد أن ننير طريقنا لا شمس ولا القمر إحنا شايفينه في خير ولا النجوم، نعمل إيه؟ نعمل إحنا نور من عندنا على أبدنا. وقلنا تنوير الناس بظلماتهم على قدر إمكانياتهم. واحد يجيب لمبة نمرة 5، واحد يجيب لمبة نمرة 10، واحد يجيب لمبة نمرة 15، واحد يجيب كهرباء، واحد يجيب نيون، واحد الله فلوريس، كل واحد بينور على ايه؟ على قدر طاقته. فإذا أشرقت الشمس صباحا أطفأ الكل نوره. إذا جاءك نور من الله اطفئ أنوارك كلها. دي معناها أنه إذا جاء حكم من الله فألغوا حكومة حكم عقلكم. ليه؟ أنا بجيب لكم مثلا واضح أوي، ساعة الشمس ما تطلع كلنا عملنا إيه؟ أطفأنا النور. ليه؟ لأننا ما بيكلفناش حاجة، لا بنحط له وقود، ولا بنعمل له صيانة، ولا بنطلع عشان نعمل لها إيه؟ نعم، والناس فيه سواء، ما فيش حظ الغني وحظ الفقير. الله، يبقى أطفئوا مصابيحكم فقد ظهرت إيه؟ شمس الله. يريد الحق انه يجب لنا مثلا لتنوير الله للكون. يجب لنا مثل ايه؟ مثل نوره كمشكات يعني طاقة. الطاقة جزء محدود من الحجرة. الحجرة واسعة والطاقة قد كده. والمشكاة الطاقة دي فيها مصباح. بينور لينك انما هو موضعه في الطاقة. قبل ما ينور لينك هل يكون في الطاقة ظلام؟ مش ممكن. تادي واحد. ومش مصباح عادي. المصباح فيه زجاجة. كلمة فيه زجاجة ايه الكذبة. ام انك لان المصباح العادي ما فيش فيه زجاجة. انت تعرفوا اللمبة المشعلة. كلنا عرفنا اللمبة المشعلة. لما تعمل صاروخ من الدخان كده طويل كده. ويعمل هباب وبتاع. لكن لما جابوا الازازة حجزوا عنها الهواء اللي اكثر من احتراق. وخدت حته من تحت الامتحان العده اللي تحت دي شويه هواء يا دوب على قد النور ما طلعش الدكان. يبقى المصباح فيه زجاجه يبقى نوره صافي. والزجاجه مش عاديه، الزجاجه نفسها كانها كوكب دري. اما والزيت اللي بيقدم له الزيت عادي ده زيت زيتون، وزيت زيتون مش عادي لا شرق ولا غرب، لا حر ولا غير بارد. ولذلك قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. القوة الطاقة اللي تعرف بعد هذه المواصفات أيبقى فيها ظلام؟ كذلك نور الله في الكون ما يبقيش فيه ظلام خلاص. بس ده مثل، مش هو النور ذاته، مثل مثل نوره. وما دام اقول لك مثله يعني مش هو، بس ده المثال تقريبي بيقرب لك. وزي قلنا لك زمان ان الشاعر ابو تمام بيمدح خليفة اسمه المعتصم، فلما مدح الخليفة المعتصم قال فيه ايه؟ اقدامه في الخليفة ده فيه صفات متعددة. اقدامه عمرو بن نعدي خارج من جاي فارس في سماحة حاتم يعني جواد، في حلم احلى في ابن خيس عليه الأول، في ذكاء اياس بن معاوية. كأن الخليفة ده جمع ايه؟ شجاعة عمرو اقدامه عنه وسماحة حياته خلاص في علم احنف وحلم الاحنف ابن قيس وذكاء اياس القاضي. قبل ذا كان قاضي ذكي قوي، كان يعرف ازاي يطلع الايه الحقيقه من المتقل اللي قاعد بتلويعه في الاسئله. فواحد بيحسب الشاعر يحسب ابو تمام قال له الامير فوق من وصفت، كيف تشبه الامير بعمرو وحاتم؟ ده في خزان ألف حاكم وفي البيت ألف واحد زي عمرو بن معنى كده، ازاي بتشبههم دول؟ فأبو سمار صلى فيها شوية وقال ايه؟ خد الآية بقى، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، دول دون صحيح إنما دول مثل بس. عند العرب مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حي يقول لك حاكم، كل ما يقولوا شجاعة مثلا شرودا في النبرة والباسة. فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبلات. ثم أخذت القصيدة من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين. يبقى قالوا على الايه؟ اذا مش مثل نوره، مش هو نوره، لا ده نوره لا يقدر، تنويره لا يقدر، انما ده تمثيل فقط، مثل نوره كمشكاة التامل. طب دي النور بتاعه تنوير الدنيا دي، هذا نور، نور القوالب ونور المادة اللي بيخلينا نمشي بالطريق على هدى. لأن لو مش النور ده لما تمشي إلى حاجة إما أن تصطدم بأقوى منك فيحطمك، وإما أن تصطدم بأقل منك فتحطمك. يبقى إيه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ جرب نفسك والنور انتفى وعايز تروح دورة المية وانت عارف طريقه في بيتك كويس، اوضتك فين والدولاب ده فين والترابيزه بتاعت السفره فين والمش عارف ايه فين، ومع ذلك لو مشيت وانت عارف ايه تضرب في المنبه وتضرب في البتاع ويمكن تتكسر حاجه ولا حاجه تتفعل تعورها. اذا فالنور ده عشان ايه؟ نهتدي به الى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه باقوى منا فيحطمنا او باقل منا فايه؟ فنحطمنا. طب ده نور ايه؟ نور المادة. قال لك انا نورت لكم المادة انما في نور ثاني، نور على نور حديث لكم، نور القيم بقى. المنع هيديكم نور الايه؟ نور القيم. طب وده اللي ايه فين يا سيد؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، يسبح له فيها بالغدو والاجاب لا تلهيهم ايه؟ لا تلهيهم تجارة. ويضرب الله الايه؟ ويضرب كذلك يضرب الله للناس امثالهم. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اكل بالسيف، اشهى الموت هي اللي تيجي بالسيف. الخناق شوف الخناق، شوف لما تشوف فيلم ويجيبوا فوطه ويكتموا بها في ايه؟ نفس واحد، يقوموا ايه؟ برضه الفوطه فيها منافس، يمكن برضه تديله ايه شويه نفس، او النفس اللي مخبوش واقف الرئه زي اللي بيخططوا نفسه ايه طويل. لكن ان ضربوا السيف وقطعوا الوديجين انتهت ايه؟ انتهت المساله. طيب فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. اثخنتموهم، ما هو الاسخان؟ ماده السخن هي بالضبط ماده تخن كل نفسين أسخنتموه فصبوا الوسق يعني إيه؟ أم قال لك لما تجيب سائل وفيه مادة ثانية زي اللي بيعمل رز بلبن مثلا ولا اللي بتطبخ عدس ولا اللي بتطبخ بصارة كل ما فيه مائية كتير يقدر له إيدك لأنه بيطلع إيه الهواء طب بطلعنا الهواء ما عادش هواء بقى وجمدت المسألة كده ما تطلعش هواء تطلع قطع من إيه ولذلك لو نفعت واحد يبقى سخن الشيء يعني إيه حركته قلت وما دام اما تجيب مثلا شويه عصر وبعدين تسخنهم على النار عشان تعمل مربى تقوم بتطلع شويه ماء منهم لحد ما يبقى ايه سخين لما يبقى سخين امتنعت حركته وانت حرك يبقى من ذاته تطلع لك حتت كده اسخنتموهم يعني ازهقتم حركتهم بالجراحه لما تعملوا فوق كده بقى ظننتم انهم مش هيبقوا ايه في صف المقاتلين فشدوا الوثاقة لهم اربطوهم بقى الحبال والايه والسلاسة عشان يبقوا ايه يبقوا اسرع يبقى اذا لا يصح لك انك انت تسيب الكوكب ما دام فيه لسه حتى تسخنه ولذلك وما كان له حتى ما كان ان يكون له اسرع حتى ايه يستحيل في الارض تريدون عرض الدنيا تريدون على الدين والله يريد الآخرة يبقى أسخنتموهم يعني أفقدتموهم من حركة علشان إيه؟ علشان ما يبقوش في صف المقاتلين تعملوا فيهم إيه؟ إذا لما تاخد كده ما تأسرش إلا اللي أسخنته ما تاخدوش كده قبل ما تسخنه وذلك ما كان للنبي أن يكون له حتى يسخن في الأرض وعاتبهم في أسرى بره في أسرى إيه بقى عاتبهم ولا لأ؟ معنى فشدوا الوثاق فإما منا بعد يعني تطلقوهم بلا مقابل وإما تداء تاخدوا ايه تاخدوا منهم في أفضل طب بلا مقابل إذا قال لك تعاملهم معاملة المثل أنهم إفضلهم خدوا منك فإن أطلقوا بلا مقابل أطلق أنت بلا ايه بلا مقابل وإن خدوا جوال أبأخذ ايه اللي هي انتهت إليها الأمم المتحدة في آخر ما وصلت إليه يسمونها المعاملة بالإيه؟ بالنسبة فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى ترعى الحرب أوزارها الحرب ده ربنا كان في كتب عليكم القتال وهو إيه؟ كتب لكم ليه؟ لأنه بيخليك معرض إنك تفقد حياتك وبتضيع مثلا فلوس كتير والمتاعب اللي انت بتشوفها في الكر والإيه والفرق طبعا الحرب أوزارها يعني أحملها لأنها إيه؟ تنتهي الحرب يعني الهدنة اللي بيعملوها دي حتى تضع الحرب أوزارها ذلك أي الحكم ولو يشاء أقول لك طيب ما دام كده المسألة إيه ضروري نقفل لما ربنا ينصرنا في أي حاجة كده زي ما عمل في الأمم الثانية ذلك ولو يشاء الله